أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. النقطة السابعة: السلطنة والضرار. كان الكلام في قاعدة السلطنة، وبعد أن أنهينا النقطة السادسة نشرع اليوم في النقطة السابعة التي نتكلم فيها عن السلطنة والضرار. فإن قاعدة السلطنة قد تتعارض مع قاعدة نفي الضرر. يضرب الشيخ الإيراني المثال المعهود، المثال الإيراني الذي تكرر كثيرا وهو عملي هنا، وهو فيما لو أراد صاحب الدار أن يحدث في ملكه حماما، وكان هذا الحمام يوجب الضرر على جاره، فمقتضى قاعدة السلطنة الناس مسلطون على أموالهم، فهذا المالك مسلط على ملكه، فقاعدة السلطنة تجيز إحداث الحمام. مقتضى قاعدة نفي الضرر: لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، أي لا يوجد حكم يلزم منه الضرر. وبالتالي تمكين المالك وتسليطه على الحمام يلزم منه الضرر على الجائر، فقاعدة نفي الضرر تنفي جواز إحداث الحمام. واضح. فأيهما يقدم؟ ذكرناها هذا في قاعدة لا ضرر، هناك تفصيل. قلنا أحيانا هذا المالك يستطيع إحداث الحمام في مكان آخر في داره، بحيث لا يؤذي جاره. فإذا تمكن المالك من إحداث الحمام في مكان لا يؤذي جاره، ولم يكن مضطرا إلى إحداثه في الموضع الذي يؤذي الجار، تعين عليه أن يحدثه في ذلك الموضع. وإنما الكلام كل الكلام فيما لو تعين إحداث الحمام في الموضع الذي يتضرر منه الجار. مثلا البلدية قالوا له ما تقدر إلا أن يسوي حمام، وين المكان الجار؟ أو كانت فروض أنه هو معوق وما يناسب إلا هذا الموضع أن يعمل له حمامة. وبالتالي في هذا الموضع هنا يتعارض بعض حقه مع حق الجار. في مثل هذا الموضع لا يبعد أنه يقدم بعض حقه هو، ولا يلتزم بعد تأذى الجار أو لم يتأذى. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا الموضوع، أخذنا كثيرا. لكن الشيخ هنا ما هي الإضافة؟ الإضافة يقول في مقام التعارض بين قاعدة السلطنة وبين قاعدة نفي الضرار، نرجع إلى ندرك قاعدة السلطنة. وأهم مدركين لقاعدة السلطنة ذكرناهما: السيرة وموثق السماع. أما بالنسبة إلى السيرة فهي دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، والعقلاء في حياتهم العملية يرون أن الإنسان مسلط على أمواله وأملاكه، إذا لم يلزم من هذه السلطنة الإضرار بالآخرين، وأما إذا لزم من سلطنته على أملاكه الإضرار بالآخرين فقد لا يرون ثبوت السلطنة. فبالتالي في مثل هذا المورد، مورد تعارض ضرر الجار مع سلطنة المالك، قد لا نحرز جريان السيرة في مثل هذا الموضوع. وأما الدليل الثاني وهو رواية سماعة، موثق السماعة الدالة على أن الإنسان الصحيح غير المريض له أن يتصرف بأمواله متى ما شاء ومتى ما أراد، فهي لا شك ولا ريب غير ناظرة إلى خصوص هذا المورد، مورد التعارض. وإنما هي تقول الإنسان بما أنه مالك يمكن أن يتصرف، هي ناظرة إلى حيثية الملكية، ما دام مالكان يستطيع أن يتصرف بما يشاء، غير ناظرة إلى أي حيثية، يرحمكم الله، غير ناظرة إلى حيثية تعارض التصرف في الملك مع الأضرار بالآخرين. واضح إن شاء الله، سيكون هذا المورد خارج بعد عن قاعدة السلطنة. النقطة السابعة، السلطنة والضرار. قد تتعارض أحيانا قاعدة السلطنة مع قاعدة نفي الضرر، فما هو الموقف في مثل ذلك؟ فمثلا إذا أراد المالك أن يحدث في ملكه حماما أو بالوعة وكان ذلك الإحداث موجبا للإضرار بالجار، فسوف تتعارض قاعدة حرمة الإضرار بالجار، من قاعدة لا ضرر ما عدم قاعدة خاصة بحرمة الإضرار بالجار، مع قاعدة تسلط المالك على ملكه، فإن مقتضى قاعدة السلطنة جواز إحداث المالك للحمام أو البالوع في ملكه، بينما مقتضى قاعدة نفي الضرر عدم جواز مثل ذلك. ومعه فأي من القاعدتين هو المقدم مع وجود التنافي. والمناسب أن يقال تارة يفترض أن المالك لا يتبرر من عدم إحداث الحمام والبالوعة، وأخرى يتبرر، ما يتبرر يعني يمكن أن في موضع ثاني يحدث حمام من دون أي ضرر، وأحيانا لا، والبلدية مخلينا هنا إذا خلى مكان ثاني يهدمون عليه يأخذون عليه غرامة يتبرر، أو هو معوق لا يستطيع أن يخرج إلى فناء الدار إذا أحدث الحمام في فناء الدار، لا بد أن يحدثه في بطن الدار بهذه الضرر الجنس. فعلى الأول يعني أن المالك لا يتبرر من عدم إحداث الحمام، يكون المناسب عدم جواز إحداث ذلك الحمام والبالوعة لحرمة الإضرار والآخرين، والحال أنه لا يتضرر، ولا يعارض ذلك بقاعدة السلطنة. قد تقول كيف هنا لم يتسلط على أمواله، نقول دليل قاعدة السلطنة ما يشمل هذا المورد، للسيرة ما نحرز جريانها، والرواية أجنبية غير ناظرة إلى هذا المقام. ولا يعارض ذلك بقاعدة السلطنة لقصوري عن شؤون مثل الحالة المذكورة، فإن السلطنة الثابتة للمالك بالسيرة العقلائية قاصرة عن الشمول لما إذا كان إعمال السلطنة مستلزما للإضرار بالآخرين. وهكذا موثقة سماعة، فإذا قاصر ما نحرز الرد، وهكذا موثقة سماعة الدالة على أن المالك ما دام حيان صحيحان فله أن يصنع بماله ما شاء. هذه الوالدة في عطية الوالد لولده. هذه الموثقة قافرة عن الشمول لمثل هذه الحالة تعارض مع ضرر الجار، فإنها ليست في مقام البيع من الجهة المذكورة، فلا تريد أن تقول أن له حقا في أن يصنع بماله ما شاء، وأن استلزم ذلك الإضرار بالآخرين. وأما إذا فرض الآن الفرض الثاني، واضح أو لا؟ الرواية غير معذرة، الرواية في مقام بيان هكذا، المالك له الحق أن يتصرف. الأصل الأول هو هذا في سورة التعارض، الرواية غير معذرة إليه. وأما إذا فرض تبرر المالك من عدم إحداثه للحمام والبالوعة، فالمورد يدخل في تعارض الضررين، ضرر المالك وضرر الجار. وفي مثله حيث لا دليل على حرمة إحداث المالك لما ذكر في ملكه، فلا يعود لما ذكر حيث لا دليل على حرمة إحداث المالك، واضح، لما ذكر في ملكه فلا يعود، محذور في التمسك بأصل البراءة لإثبات جواز ذلك. يبقى يشك بعد، لا دليل على حرمة الإحداث، وحيث لا دليل في هذه الحالة نشك هل يجوز له أن يحدث الحمام أو لا، لا ندري، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذن يجوز. هذا تمام الكلام في النقطة السابعة. يبقى الكلام في النقطة الثامنة والأخيرة، تطبيقات، وبها مسك الختام في قاعدة الصفنة. يظهر عن هذا مجلس الفقهاء، مجلس الاستفتاءات. التطبيق الأول، إذا شك في حلية لحم الأرنب وكان لإنسان أرنب ملك بعض سلط عليه، فهل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات جواز أكله؟ يلا دون مأجورين، يمكن أو لا يمكن؟ لماذا لا يمكن؟ شنو؟ لماذا لا تشمل هذا المورد؟ لماذا تشمل هذا المورد؟ تشمل أنه يقدر يتصرف فيه، لأنه ما في مانع آخر شرعا. ولا تصرف فيه إذا حينما أكله ملك لو مو ملكه، ملك تصرف في ملكه، يعني ما في مانع شرعي آخر. شنو؟ ما في مانع شرعي آخر، على فرض أنه حرمة هذا. هذا أول الكلام في السؤال. ما افترضنا أن هناك دليل يحرم ما تذكر وجيه شيخنا، وهو أن قاعدات السلطنة مفادها أن المالك له السلطنة وله حق التصرف، شتى التصرفات في أملاكه ما لم يكن التصرف محرما. هذا الأولى. هنا الأرنب ملك، فله التصرف في الأرنب بما أنه ملك له، له أن يتصرف فيه بشتى التصرفات ما عدا التصرفات المحرمة. من التصرفات المحرمة أكل لحم الأرنب، خب هذا مصادرة. أنت الآن افترضت أن لحم الأرنب حرام، هذا أول الكلام. إحنا الآن ما ثبتنا أن لحم الأرنب حلال أو حرام، نحن الآن نريد أن نستدل لحم الأرنب حلال أو حرام من أدلة الحلية. من أدلة حلية لحم الأرنب يمكن التمسك بماذا؟ بقاعدة السلطنة. فقاعدة السلطنة من الأدلة التي تقام على حلية أكل لحم الأرنب. ها؟ ما عدنا دليل ثاني يدل على التحريم. افترض ما عدنا ولا دليل يدل على حرمة أكل لحم الأرنب، يمكن إثبات حلية أكل لحم الأرنب بقاعدة السلطنة أو لا؟ لماذا؟ إثبات حلية وعدم حلية، ورد إذا تصرف في الملك. فإن كان مؤتاظا حلال يجل لك لا حرام لا يجل لك، أما تحليله بهذه القاعدة مو مرد تحليل أو تحريم. ما أريدها جواز التصرف، هذا لو لا جواز التصرف له مصادق كثيرة. جواز التصرف قد يكون بالبيع، قد يكون بالإذن، قد يكون بالذبح، قد يكون بالأكل، هذا لو لا. فإذا قاعدة السلطنة جوزت التصرف، هذا لو لا، جاز بيع الأرنب، جاز ذبح الأرنب، جاز هبة الأرنب، جاز أكل الأرنب. شايف القياس؟ ما القياس؟ ما أكل قياس؟ مورد ليس مورد التحليل، وإنما جواز التصرف. مو مورد التحليل، التحليل لازم. ليس المدلول المطابق لقاعدة السلطنة هو إثبات الحلية، صحيح. المدلول المطابق لقاعدة السلطنة جواز التصرف. له لوازم. ما هي هذه اللوازم؟ الحلية في مورد، وجواز البيع في مورد آخر، وصحة الهبة في مورد آخر. حلية التصرف وحلية الاستثناء. هي ترفع الحد على كل تصرف مشروع. نحن ما عرف تصرف مشروع لا لا، لأن عرفنا مشروع ترفع الحد عنه. أحسن. ذكرنا أربعة احتمالات إذا تتذكرون. الاحتمال الأول الذي قد يفهم، هذه الأربعة الاحتمالات الأربعة مهمة لأصل الأصحاب. الاحتمال الأول الذي يفهم من الناس مسلطون على أموالهم ما يفهم من كلمات صاحب الجواهر، وهو أن قاعدة السلطنة تفيد صحة أصل الشيء وتفاصيل الشيء، وبالتالي يمكن أن نستدل بقاعدة السلطنة على أصل البيع وعلى صحة البيع المعاطاتي أو بغير العربية أو بغير المعضوية. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني للشيخ الأنصاري، قلنا قاعدة السلطنة تفيد ماذا؟ تفيد صحة أصل البيع، وأما التفاصيل هي أجنبية غير ناظرة إليها بالمعضوية أو بغير اللفظ أو إلى آخره أو العقد الفضولي. والاحتمال الثالث قلنا إن طبعا لصاحب الكفاية أن قاعدة السلطنة مفادها رفع الحاجر عن التصرفات، ورفع الحجر عن التصرفات لا يدل على صحة أصل البيع ولا يدل على صحة تفاصيل البيع، معاطاته بغير الماضوية إلى آخره. والاحتمال الرابع ما يفهم وما يفهم من كلمات المحقق الإيرواني، صحة المعاملات غير الناقلة، وأما المعاملات الناقلة فلا تدل القاعدة على صحتها. الشيخ الإيرواني رجح الاحتمال الثالث رأي الآخون، وبالتالي نحن نجيب على رأي الآخون. هنا بالنسبة إلى الأرنب، قاعدة السلطنة ماذا تفيد؟ أنك غير محجور عليك، يمكن أن تتصرف في الأرنب، بما أن الأرنب ملك لك فلا نحجر عليك أن تتصرف فيه. الله حولا. أما أن هذا التصرف هو بيع أو هبة أو ذبح، واضح لا، أصل الشيء ثم تفاصيل الشيء بعد الذبح، يحل أكله يحرم أكله، هذه الأمور كلها أجنبية عن قاعدة السلطنة. نتيجة نهائية قاعدة السلطنة لا يمكن الاستدلال بها على حلية أكل لحم الأرنب. واضح إن شاء الله الجواب، لأن قاعدة السلطنة مفادها رفع الحجر عن التصرفات وليس مفادها مشروعية أصل الشيء أو تفاصيل الشيء. السؤال الثاني: إذا شك في شرطية معلومية العوضين في باب البيع، فباب البيع مسألة معروفة ومهمة، يقولون لكي يكون البيع صحيحا لا بد أن يكون العوضان الثمن والمثمن معلومين مو مجهولين. أقول لك أبيعك داري بألف دينار، أولا أنت ما شفت الدار ولا تدري، يمكن هاي من دور الآخرة مو من دور الدنيا، والألف دينار أيضا مو معلوم، ألف دينار عراقي لو كويتي لو بحراني، فلا العوض معلوم ولا المعوض معلوم، لا الثمن معلوم ولا المثمن معلوم، أو لا أحدهما معلوم والآخر مجهول. أقول أبيعك هذه الدار اللي شوفها بعيونك بمئة ليرة، مئة ليرة شنو؟ لبنانية سورية ذهبية، واضح ولا؟ الرأي المعروف يشترط لكي يكون البيع صحيحا معلومية العوضين، لكن لو شككنا، افترض شككنا ما ندري، هل قام الدليل على اشتراط صحة ومعلومية العوضين او لا؟ يمكن ان نتمسك بقاعدة السلطنة او لا، بما ان هذا مالي، واضح الثمن والمثمن ايضا مال لك وكل منا مسلط عليه، بما ان هذا مالي لي ان اعوض عليه شيء حتى لو كان مجهولا. الناس مسلطون على اموالهم، الناس مسلطون على اموالهم، انا هذه فلوسي حور يا اخي بسلتها في البحر وقطها في بالوعة، او بشتري شيء مو معلوم بالنسبة لي. وهكذا صاحب المثمن يقول انا اريد ان اخذ ثمن ما اعرفه، مو هذا الداري لي، انا رجال بطران الفلوس ما نعرف وين اوديها. الله اعلم. يقول السؤال: اذا شك في شرطية معلومية العوضين في باب البيع، فهل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات جواز البيع في حالة عدم معلومية العوضين؟ استونا مأجورين، هل يمكن او لا يمكن؟ لماذا ما تقدس؟ عبارة سهلة. ها الكلام هو الكلام. ها اتذكر مرة رحت المير الجوار زمان اول مدينة قبل 12 سنة، سألت سؤال جواب، تعالي كم سؤال كله يقولي الكلام هو الكلام، الكلام هو الكلام. زين، لا يمكن التمسك بقاعدة السلطنة، لأن قاعدة السلطنة مفادها نفي الحجر عن التصرفات في العوام، أنت لك السلطنة على هذا العوام، أما الكيفية أنه صحة البيع مع جهالة المعوض قاعدة السلطنة غير ناظرة إليه. السؤال الثالث: هل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات أن البيع المعاطاتي مفيد للتمليك دون مجرد الإباحة؟ يمكن أو لا يمكن؟ الجواب لا يمكن. لماذا؟ لما تقدم، الكلام هو الكلام. الشيخ الأعظم مو تمساق، الشيخ الأعظم ذكره وجها مو هو نفسه تمساق، واضح ولا؟ هذا يمكن أن يذكر كدليل لمن لما يفهم من كلمات كلمات صاحب الجواهر أن قاعدة السلطنة تفيد اصل البيع جواز البيع والتفاهم في البيع المعاطي. الشيخ الانصاري يرى ان قاعدة السلطنة تفيد اصل البيع اما صحة البيع المعاطي ما في، وعلى رأي الاخر لا في صحة اصل البيع ولا البيع المعاطي، واضح ولا لانها تنفي الحجر عن التصرف. التطبيق الرابع، اذا شك في لزوم البيع المعاطي فهل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات اللزوم وبأي بيان؟ تارة نتكلم المعاطاة تفيد الملك والإباحة خلاف، وإذا سلمنا أنها تفيد الملك، تفيد الملك اللازم أول متزلزل جاهز، هل يمكن؟ لا يمكن. لماذا؟ لما تقدم الكلام هو الكلام بأي بيان؟ بهذا البيان أن قاعدة السلطنة تفيد نفي الحجر عن التصرفات ولا تفيد أصل ثبوت الشيء وتفاصيل الشيء. إن العالم النفع بالجواهر، إيه العالم النفع بالجواهر. التطبيق الخامس، من حق الإنسان أن يتناول الأطعمة المباحة، هل بإمكانه إسقاط الحق المذكور بقاعدة السلطنة؟ أستونا مهجورين. هذا لأن الفارق بين الحكم والحق هو أن الحق ما يقبل الإسقاط والحكم ما لا يقبل الإسقاط. تناول الأطعمة المباحة هذا حكم شرعي لا يقبل الإسقاط وليس حق، ولو سلمنا أنه حق فهو قابل للإسقاط، ليس من باب قاعدة السلطنة وأن الناس مسلطون على أموالهم ومن ضمنها الحقوق، وإنما يمكن إسقاطه لأنه اتسم لكونه حقا لا من باب جريان قاعدة السلطنة. واضح الجواب. الآن المرأة حينما تسقط النفقة أو تسقط حق البيتوتة لا من باب السلطنة، من باب أن هذا حق البيتوتة والنفقة حق، كان حق خولها أن تجيز الصافة. النقطة السادسة، التطبيق السادس، من حق الرجل الزواج بالثانية، هل بإمكانه إسقاط الحق المذكور؟ بإمكانه أو ما بإمكانه؟ مو بإمكانه. كلام والكلام عجل، ما ناخذ تفريقات مخصوصه، ليس بإمكانه يا لأن هذا حكم شرعي. هذا لولا جواز الزواج بالثانية حكم شرعي مو حق من حقوق. وإذا لم يمكنه ذلك، يا رجل لم يمكن ذلك، فما هو الطريق لتوصل الزوجة الأولى إلى عدم تزوج زوجها بزوجة ثانية؟ وش لك يا روانة؟ خاطئ على كل تقطع الأرزاق ليش؟ على كل هذا ينسجم هنا في إيران، مثال هذا ينسجم في إيران. وإذا لم يمكنه ذلك مو من حقه أن يسقط، فما هو الطريق لتوصل الزوجة الأولى إلى عدم تزوج زوجها بزوجة ثانية؟ لو لطاب لو حارز لو عمل سحر، انت اشترط عليه في عقد لازم من العقد، نفس عقد النكاح عقد لازم، ان تشترط عليه في مثل العقد ان لا يتزوج عليها او ان لا يتزوج عليها الا باذن. هذا الان موجود من ضمن العقود هنا في ايران، موجود شروط، فهذا اللي يروح يعقد موجود شروط بحيث اذا هو قبل توقع ما يقبل بهذه الشروط، من جملة الشروط أن لا يتزوج عليها إلا برضاها وبعد إذنها. التطبيق السابع، هل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة لإثبات جواز طلاق الزوج نفسها إذا اشترط لها الزوج ذلك في العقد؟ الزوج في العقد اشترى، ذكر من ضمن الأمور والشروط أنها يجوز لها أن تطلق نفسها. واضح ولا؟ هنا هل يمكن التمسك بقاعدة السلطنة بما أنه مسلط على الطلاق فله الحق في تحويل حق الطلاق إلى الزوجة، بما أنه من حقوقه الطلاق له تحويل هذا الحق إلى غيره؟ واضح ولا؟ يمكن التمسك بقاعدة السلطنة أو لا؟ يمكن لما يمكن الظاهر يعني مو الأقوى ولا أهم. لماذا لا يمكن؟ أولا الطلاق هنا حكم شرعي، الله عز وجل شرع الزواج والنكاح وشرع الطلاق، وإن كان بالنظر العرفي أن هذا حق للزوج الطلاق لكن مو حق قبل الإسقاط، واضح ولا؟ وإنما هو حكم شرعي، ولا سلطنة للزوج على الحكم الشرعي حتى يحوله ونقله. وقاعدة السلطنة مفادها نفي الحجر عن التصرفات، واضح ولا؟ يعني انه ليس محجور عليه الطلاق، اما ينقل الطلاق ما في قاعدة السلطنة، واضح ولا؟ فقاعدة السلطنة انه مسلط على الطلاق وليس محجورا عليه ان يطلق، وليس مفاد قاعدة السلطنة ان له السلطنة على ناقل حق الطلاق الى زوجته، واضح ولا؟ وما هي الطريقة الشرعية للتوصل الى ذلك؟ لا اله الا الله، وش لك يا شيخنا الايراني؟ هذه كلها امثلة ايرانية. وما هي الطريقة الشرعية للتوصل الى ذلك؟ يعني ناقل حق الطلاق من الزوج الى الزوجة اذا لم يمكن التمسك بقاعدة السلطنة. في هذه الحالة يقولون العصمة في الشريعة بيد الرجل، واضح ولا؟ ولا تنتقل، ما يصير ان انت في العقد تقول شنو؟ تقول ها ترى العصمة مو بيدي، مو بيدي حق الطلاق، بيد الزوجة، مثل ما لها في القوانين الوضعية، إذا بتروح تتزوج يلا من ولا إذا حد يطلق؟ هي غنية أو فقيرة؟ يلا هي إلا الطلقة. موجود هذا الأنظمة الوضعية في الشريعة الإسلامية، ما يصح، ما يصح. لكن بما أنه صاحب شنو؟ صاحب الحق وصاحب العصمة له أن يوكلها في طلاق نفسها. لكن هذا الرجال خطير من عصرة شوية، يقدر يرجع وكل يرجع في توكيله، يجوز له أن يرجع ولا يجوز؟ يجوز. لكن هي إلى عشرة بعد شو تسوي؟ تخلي الوكالة كشرطا في عقد لازم. ها زين، ففي العقد اللازم كل شرط أخذ في العقد اللازم لازم، والشروط المأخوذة في العقود الجائزة جائزة. فمثلا في ضمن بيع، عقد بيع غير من العقود اللازمة، يشترط عليه أن يوكلها في طلاق نفسها. بعد خلاص ما يتفرصح فطير الله لما الطلق ينتظر ورقة الطلاق. ايه طبعا، ايه ماذا موكلها مو معناته ما إلي حق. إذن الطريقة الشرعية أن يوكلها في طلاق نفسها. التطبيق الثامن والأخير، كيف نوجه إخراج الدم من الرأس في عزاء سيد الشهداء عليه السلام؟ أنا التطبير بالصلاح من الحيدة أتكلمنا عنه في قاعدة لا ضرر. وهكذا الضرب على الظهر بالسلاسل الحديدية، يعني يجوز أو لا يجوز؟ وهل الجواز موقوف على إثبات سلطنة الإنسان على جوارحه أو لا؟ يلا افتونا مهجورين، يجوز او لا يجوز؟ واذا قلنا يجوز، هل الجواز موقوف على اثبات السلطنة او لا؟ الجواز غير موقوف على قاعدة السلطنة. تكلمنا عن هذا مفصلا، قلنا هناك مبنيان. المبنى الاول، من يرى ان مطلق الضرر حرام سواء كان صغير او كبير، معتد به او غير معتد به، بناء على هذا المبنى يكون ضرب الرأس واخراج الدم من الرأس والضرب على الظهر بالسلاسل محرمة. طبعا هذا ما يلتزمون به، يعني قليل الذي يلتزم به. السيد القائد حسبه الله الذي حرم التطبير لا يلتزم بهذا الرأس. إذن الأصل الأول الجواز، ضرب الرأس بالسيف والتطبيع وضرب السلاسل بحسب الأصل الأولي جائز. واضح ولا؟ متى يجوز؟ ما لم يؤدي إلى الهلاك أو بتر عضو أو مرض مزمن، هذا اللي يفتون بعادته. يجوز ما لم يؤدي الى الهلاك، يعني موت الناس، او بتر عضو، او عاهة مستديمة، او مرض مزمن. يعني بعبارة اخرى، يجوز ما لم يحدث ضررا معتدا به عند العقلاء. ما لم يوجب ضررا لا يرضاه الشارع، هذا الاصل الاولي. السيد القائد حرم التطبير لوجود اصل ثانوي وهو تشويه الدين، بما ان هذه العملية تؤدي لتشويه الدين. فعلا انا دخلت موقع ذابين لي انا على الامان، ادخل وانظر الشيعة مصاصوا الدماء، موقع كامل كله على التطبير والضرب والظهور، ادخل وانظر واحمد الله على ان لم يجعلك من الرافضة. في الموقع هكذا، فبالنظر الى هذا الاصل الثانوي يلزم منه تشويه الدين، السيد القائد حرمه. واضح ولا؟ ولا دخل قاعدة السلطنة في اثبات الجواز او اثبات الحرمة. واضح ولا؟ لانه لم يثبت ان كل ضرر حرام بحيث يكون الانسان مسلط على اعضائه او غير مسلط على اعضائه. هذا تمام الكلام في التطبيقات، وبها نسك الختام في قاعدة السلطنة، قاعدة الميسور يأتي عليها الكلام إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الكرام.